مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. النصائح الثلاث. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء حسين نخلي. احتبس المطر عن القرية ذات شتاء، فأمحلت الأرض وجف الزرع والضرع، فضاقت الحال بأهل القرية، وذهب كثيرون منهم إلى بعض القرى النائية للعمل في الحصاد. وكان من هؤلاء شاب صغير السن اسمه ناصر، عمل عند أحد المزارعين 4 أسابيع. فلما فرغ من عمله دعاه المزارع إليه وقال: خذ هذا المبلغ لقاء عملك في الأسبوع الأول، أما الأسابيع الأخرى فسأدفع لك لقاءها 3 نصائح تستعين بها على سفرك المقبل. إذا رافقت أحدا في سفرك فاسأله عن اسمه وطريقه وما معه من أشياء، وإذا بت في الخلاء فلا تنم قريبا من مسايل الأودية، وإذا نزلت في بيت به امرأة متزينة لا تعرفها فاحذر أن تغمض لك عين. لم يكد ناصر يمضي في طريقه حتى أدركه رجل على فرس، فتبادل التحية وعرف ناصر الرجل بنفسه، ثم سأله: ما اسمك يا أخي؟ منصور. وماذا تعمل يا أخي؟ في التجارة. وأين طريقك؟ من القدس إلى أهلي في حلب. وماذا معك في هذا الخرج؟ قليل من الزهد والماء و1000 دينار. وطلب منصور من صاحبه أن يرافقه في رحلته، ووعده بمكافأة قيمة إذا هما وصلا مدينة حلب سالمين. وتابع ناصر ومنصور سيرهما، فمر عند الظهر على خيام مضروبة عند ملتقى 3 أودية، وهناك رحب البدو بهما وقدموا لهما غداء دسما من الثريد واللحم وقهوة عدنية لذيذة، وألحوا عليهما في المبيت عندهم، فقد كانت الشمس على وشك الغروب، ولكن ناصرا اعتذر عن ذلك وانصرفا شاكرين لهم ما لقياه من كرم الضيافة وحسن المعاملة. وكان ناصر يفكر في النصيحة الثانية آنذاك، فصعد ومعه صاحبه جبلا قريبا وجد فيه مغارة بات ليلتهما فيها. وفي منتصف الليل اختلف حال الطقس، فلمع البرق وقصف الرعد وعصفت الريح وهطل المطر بغزارة وكأنه الطوفان من كل مكان. وعند طلوع الشمس نظر الرفيقان إلى مفترق الأودية فلم يجدا أثرا لخيام أو سكان. كانت السيول الجارفة المدمرة قد اكتسح طوفانها كل ما عرفاه هناك بالأمس. وقال منصور: لو بقينا هناك لهلكنا، ولكنك رجل حكيم يا ناصر، تعقل وتتوكل. ورد ناصر: لقد تعبت كثيرا في تحصيل هذه الحكمة، ولكن الأمور بخواتيمها والحمد لله على كل حال. كانت الشمس على وشك الغروب عندما وصل إحدى المدن، فقال منصور: أنا أعرف هذه المدينة جيدا، ولي فيها أقارب، ولعل من الخير أن ننزل عندهم هذه الليلة. وبعد قليل انحرف منصور بالفرس إلى زقاق في المدينة، ثم ترجل هو ورفيقه عند منزل تحيط به حديقة خضراء. واستقبلتهم في المنزل امرأة طويلة القامة، بيضاء البشرة، مكحلة العينين، مخضبة الشفتين والخدين، قد أسرفت في زينتها حتى بدت كعروس في يوم زفافها. ودار حديث طويل بين منصور والمرأة المتزينة، فهم منه ناصر أنها بحاجة إلى مبلغ كبير من المال، وأن منصورا لم يكن مستعدا لدفعه إليها. وذهبت المرأة تعد القهوة، ودخلت المطبخ وأغلقت الباب من ورائها. فتذكر ناصر النصيحة الثالثة وتوجس شراً، فأسرع إلى المطبخ ونظر من ثقب الباب، فوجد المرأة المتزينة تعابث خادماً فيه وتتناول زجاجة من السم وتضعها بجانب صينية القهوة. وعاد ناصر مسرعاً إلى رفيقه وأبلغه بما رآه وطالبه بالاستعداد، حتى إذا جاء الخادم فوضع فنجاني القهوة على المنضدة واستدار وثب عليه وقيداه بشدة. وسمعت المرأة صياح الخادم فحضرت مسرعة، ولكنهما أمسكا بها وقيداها أيضا، وبادر منصور بالخروج من البيت ليستدعي الشرطة، في حين بقي ناصر لمراقبة المرأة وخادمها. وأمر قائد الشرطة الذي حضر بعد زمن قليل أن تشرب المرأة القهوة فرفضت، وألح القائد فاعترفت بأنها دست السم في القهوة. وعندئذ التفت إلى ناصر ومنصور فأثنى على الشجاعة والحكمة اللتين أبدياهما، وأمر بإرسال المجرمين في عربة خاصة إلى السجن. بعد أيام وصل ناصر ومنصور إلى حلب، فذهبا توا إلى بيت منصور، حيث استقبلتهما زوجته وابنته الشابة سعاد وأمه العجوز، والدموع تترقرق في عيونهم من فرحة اللقاء. وقال منصور: أعدوا لنا قهوة قبل الطعام. وقالت الزوجة: حبا وكرامة، ولكنك تشرب القهوة بعد الطعام في العادة. فأجاب: صحيح صحيح، ولكن القهوة عزيزة علي هذه المرة، أتدرين لماذا؟ لا، أخبرنا. وحدثهن منصور بما وقع لهما مع المرأة، فضحك الجميع وشربوا القهوة مسرورين. وأعجبت سعاد بناصر وأعجب بها، فخطبها إلى أبيها وسأله: كم تريد مهرا لسعاد يا عمي؟ لقد دفعت هذا المهر سلفا. أنا دفعت المهر؟ نعم، لقد أنقذت حياتي مرتين، لا تنس ذلك يا ناصر. وعقد قران ناصر على سعاد، وأقيمت لهما الأفراح والليالي الملاح، وعمل ناصر في التجارة متنقلا بين قريته الجميلة والقدس وحلب، وهو يذكر في كل سفرة وسفرة تلك النصائح الثلاثة الغالية.